يعني الجنس يعني جنس الذنوب يعني لأن يعني المغفرة تشمل الشرك وغيره من تاب تاب الله عليه أو معنى يغفر مضمن معنى يعافكم أو ينقذكم أو ما لأن يعني التوبة إلى الله واتباع الشرع من أسباب المغفرة للذنوب كلها يعني. فمضمن يغفر لكم من ذنوبكم معنى يعني يعافكم منها من ذنوبكم أو يحفظكم منها أو ما أشبه ذلك. هل المغفرة لذنوب كلها الشرك وما دونها؟ نعم.